أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فَإِنَّ مَا أَحْبَأَ مِنْ عُمْرِ نَجُمَ Yeah.